تسميكتي غدا 18 ما كنت عجوجي تمزيو بردش لي غدي ثقرا إذي دات هقيت موريو إنو الفند العيوب قداش هم ثاذوط يطفوه قرداش ينسلاخ أكوه ليميه الحق لا ينهوني ضاش وريلين ذا خبل ذا حباش إذي ديوجو وفوسي قبل نحضر توزر إلو رن حضري تيجين ونبيز مبري في لسر الريغة فراقي ديرين تسرقت سكانين هادي تحزشتي ومعدت ويبدر سشفاياتك ذي مضي سويس الزوزون غيغفي خاسكني غبلا نزدر تمزي لي مردي زوير تمور إذا يلا فيضة وهين غذري ذندك ينخوى أذي فلما يفسي إذن تسميك ليزيك إذن دميك عزيز لي مر في لسا قد نسف أيدي ذبوين ضقع يضلي نمزو يحلم ذي نجار حبري تزودر تشو يرنم ثمرا يمدوني تذاسر وثمرتي عشي تساقرا ونيوثن يقار يتوث فوتي ذات يقول يحنث في المكتوب نسكن دكا غفكر الموت بنينه قرن سنور حبس ذنغث نحيا ونموت وعليها كم شهر السنين لي مرور دودرن ثمل موحالة خلقا ذي سمين اسمكني ديلول دغل أذي طيوسك ذا صاكين أما قرين يغيقوني نغد السفذ ونيت نغفل هم يرقز نمثو لاوين نعم ذذن قرن ذهرين ولا ماذي ينير العصر يرقز نمثولة وين نعم ذهبني قرند ذبرين ولا ذي ينير لعن